إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 51 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف من طريقي الشاطبية والدرة للآية 52 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم ده مد منفصل للجميع عدا الإمام ابن كثير. نعم. فاذكروني أذكركم قصر، أو فاذكروني أذكركم توسط، أو فاذكروني أذكركم مد. نعم. ماشي معايا؟ وبالنسبة لابن كثير فضيلة الشيخ هيفتح الياء. نعم. فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. نعم. واضح؟ نعم. ذروني وادعوني، ذكروني فتحها دواء. ذروني وادعوني اذكروني فتحها دواء. دواء، عاوزين احنا الدال بس من دواء. نعم. إشارة هذه الكلمات التي ذكرها الإمام الشاطبي قرأها بفتح الياء المشار إليه بالداء من دواء، وهو الإمام ابن كثير. ذروني وادعوني اذكروني فتحها. اذكروني أذكركم. نعم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. أذكركم ده ميم جمع، واضحة؟ واضحة. واشكروا لي ولا تكفرون مد عارض للسكون عند جميع القراء عدا يعقوب. نعم. ولا تكفروني بالياء. بالياء. نعم. وتثبت في الحالين لا يتقي بيوسف حز كروس الآي. أدي الدرة. نعم. كروس يعني ما رأس آي. نعم رأس آي. يعقوب رضي الله عنه يثبت الياء الزائدة في وسط الآية، وإذا كانت رأس آية أيضا. نعم. هيقول كده: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. نعم. ولا تكفروني. نعم. يبقى عند يعقوب إيه بقى؟ مد طبيعي، لأنه إيه؟ يثبت الياء الزائدة دي. نعم. مد طبيعي حركتين فقط. حركتين بس. نعم. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية برواية رويس عن يعقوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية البزي عن ابن كثير. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأوا القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.